أمي النبي خير الأنام شافت ما نام قالت كلام من رديده يوم مولده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد أمي النبي خير الأنام شافت ما نام قالت كلام من رديده يوم مولده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد احمي والدي من الحسد وشر حاسدين حسد يا عين حسود ما تقرب يا حب وكرامة للنبي حب وكرامة للنبي أمي النبي خير الأنام شافت ما نام قالت كلام من رديده يوم مولده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد احمي والدي من الحسد وشر حاسدين حسد يا عين حسود ما تقرب يا حب وكرامة للنبي يا خير خلق الله ماذا مدد مدد مدد يا خير خلق الله ماذا مدد مدد مدد يا خير خلق الله مدد يا كل أحباب النبي اتجمعوا بيوم النبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا خير خلق الله ماذا مدد مدد مدد يا خير خلق الله ماذا مدد مدد مدد يا خير خلق الله مدد يا كل أحباب النبي اتجمعوا بيوم النبي مدد مدد مدد محمد رفيع المآل عليه الصلاة وعليه السلام نبينا محمد رفيع المآل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله